إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. لازلنا معكم في المسألة 18، أحكام الأسرى من الكفار الحربيين. ذكرنا في الحلقة السابقة 4 تنبيهات، فذكرنا في التنبيه الأول مبنى الاختيار في الأسرى على تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين، وذكرنا في التنبيه الثاني قتل الأسير قبل أن يرى الإمام أو من يقوم مقامه ورأيه فيه، وذكرنا في التنبيه الثالث قتل الجميع الغفير والعدد الكثير والطائفة من أسرى العدو إذا استسلموا لحكم المسلمين، وذكرنا في التنبيه الرابع والأخير حكم الأسرى من الكفار المرتدين. وفي حلقتنا هذه نذكر فائدتان هامتان فيما يتعلق بالأسرى من الكفار المرتدين. الفائدة الأولى كيفية إسلام المرتد. إذا قلنا إن الأسير من الكفار المرتدين ليس له غير الإسلام أو السيف، فإنها هنا أمرا هاما يجب التفطن إليه، وهو أن إسلام المرتد لا يتحقق إلا برجوعه عما ارتد به. فالقاعدة هنا أن الباب الذي خرج منه هو الباب الذي يرجع منه لا غير، مع إعادته للشهادتين على الصحيح، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد نص أهل العلم والأئمة على أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا أهل الردة حتى أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه. وعن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن أبا بكر الصديق قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا إلى سنته ومضى على سبيله، فارتدت العرب أو من ارتد منهم، فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فأبى أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلا في حياته، فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها، وركب بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه، وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حتى قبضه الله إليه. وقد قال عمر رضي الله عنه لما سئل عن قوم ارتدوا، قال: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه. ونصوص الفقهاء الدالة على أن إسلام المرتد لا يتحقق إلا برجوعه عما ارتد وكفر به كثيرة، منها قول الصرخسي رحمه الله: توبة المرتد بالإقرار بكلمة الشهادتين والتبرؤ عما كان انتقل إليه. وجاء في البحر الرائق قوله: وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان كلها أو عما انتقل إليه، أي إسلام المرتد بذلك، ومراده أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام وتركه لظهوره، ولم يذكر الشهادتين. وصرح في العناية بأن التبرؤ بعد الإتيان بالشهادتين. وفي شرح الطحاوي سئل أبو يوسف كيف يسلم، فقال: أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر بما جاء من عند الله، ويتبرأ من الذي انتحله، وقال: لم أدخل في هذا الدين قط وأنا بريء منه. وعن الإمام مالك رحمه الله قال: يقتل الزنادقة ولا يستتابون، والقدرية يستتابون. قال: فقيل لمالك كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه، فإن فعلوا وإلا قتلوا. وقال البغوي رحمه الله: وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم، لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. وقال المرداوي رحمه الله: قوله وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب، أو انتقل إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. يعني يأتي بذلك مع الإتيان بالشهادتين إذا كان ارتداده بهذه الصفة. وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبيا أو آية من كتاب الله تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح محرما، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. وقد قال ابن مفلح رحمه الله: إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده. فإذا لم يقر بما جحده بقي الأمر على ما كان عليه من الردة الموجبة لتكفيره. وهنا كلام جامع للإمام المروزي، حيث يقول رحمه الله: الرجل إذا كفر بترك الصلاة فإنما يستتاب من كفره بأن يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة فصلى كان راجعا إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها، فإسلامه يكون بإقامتها. وكذلك كل من كان معروفا بالإسلام والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض والحلال والحرام، ثم كفر بشريعة من الشرائع أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى، فإنما يستتاب من الكفر بالشريعة التي كفر بها، فإذا أقر بها عاد إلى الإسلام، ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يسأل عن سواه. وكذلك إن قال: الخمر حلال، أو لحم الخنزير، وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر والخنزير، فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه من إحلاله الخمر والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك. ومن ثم فمن البدهي القول بأن من كانت ردته لا بجحد أصل الدين، أي من كانت ردته مع الانتساب للإسلام، فإن نطقه بالشهادتين وإن رددهما ما لا يحصى كثرة أو إظهاره لشعائر الإسلام مع عدم رجوعه عما ارتد وكفر به لا يعصم دمه، إذ هو قد ارتد وحكم عليه بالكفر مع إتيانه بما ذكرنا، فلا ينفعه ذلك من قريب أو بعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وقال ابن تيمية رحمه الله أيضا: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، ولكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدعون أنهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم. فظهر لنا بذلك أن الأسير من الكفار المرتدين لا يعصم دمه بتلفظه بالشهادتين أو إظهاره لغير ذلك من شرائع الإسلام كالصلاة وغيرها ما لم يرجع عما كفر وارتد به. هذا وقد اتفق أئمة المسلمين كافة على أن الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام تقاتل على ما امتنعت عنه، ولا يعصم دمها إظهارها للإسلام، فكيف بالطوائف الممتنعة عن جملة شرائع الإسلام؟ بل كيف بالطوائف المستبدلة لشرع الله أساسا؟ بل كيف بالطوائف الكارهة لما أنزل الله المحاربة له جهدها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والإبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة وأتباع سلف الأمة وأئمتها، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في الناس الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. الفائدة الثانية: مشروعية قتل المرتد بردة مغلظة وإن أظهر التوبة. ما ذكرناه سابقا من أن الأسير من الكفار المرتدين ليس له غير الإسلام أو السيف، إنما هو في من كانت ردته ردة مجردة، إذ سبقت الإشارة إلى أن الردة على نوعين: ردة مجردة وردة مغلظة، والفرق بينهما الحرابة، فمن أضاف إلى ردته ما هو من جنس الحرابة تغلظت ردته، والقول بأن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه صحت توبته وحرم قتله هو في الردة المجردة عن الحرابة، أما الردة المغلظة بالحرابة فيجوز قتل صاحبها وإن أظهر التوبة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل من مقيس بن صبابة وابن خطل وعبد الله بن أبي صرح كما قتل العرنيين قبل أن يتقدم إليهم بالاستتابة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وثلاثة من هؤلاء 4 الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وهم ابن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح، كانوا جميعا كفارا مرتدين قد لحقوا بدار الحرب وامتنعوا بها. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ومعلوم أن تعلقه بأستار الكعبة أبلغ ما يكون في طلب الأمان من المسلمين، ورغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولم يستتبه، وقد كان ابن خطل كافرا مرتدا ولم يكن كافرا أصليا كما ذكرنا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فإن قيل ففي الحديث الآخر: من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر. قلت: وهذا ظاهر في التفريق في الحكم بين من كانت ردته ردة مجردة وبين من تغلظت ردته بالحرابة لله ورسوله ودينه والمؤمنين. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب قتل الأسير وقتل الصبر. فالحديث بهذا نص في قتل الأسير من الكفار المرتدين بغير استتابة متى كانت ردته ردة مغلظة. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لهذا الحديث أيضا بقوله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فنظر إليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأبى أن يبايعه، ثم بايعه بعد الثالثة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قلت: وكان عبد الله بن أبي صرح قد أسلم، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد ولحق بكفار مكة، وصار يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتله، رغم أنه قد جاء تائبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء إلى النبي بعد الفتح وهدوء الناس، وبعدما تاب، فأراد النبي من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتربص زمانا ينتظر فيه قتله، ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه. وقد ترجم أبو داود رحمه الله لهذا الحديث كذلك بقوله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر، وهو من جنس المحاربة، والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد إنما هي التوبة عن الكفر، فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم وأخذ المال كما فعل العرنيون، وكما فعل مقيس بن صبابة حيث قتل الأنصاري واستاق المال ورجع مرتدا، فهذا يتعين قتله كما قتل النبي مقيس بن صبابة، وكما قيل له في مثل العرنيين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية. وقال رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين، فقبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقيس بن صبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحو من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي السرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وإذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين، ورأينا أن من ضر وأذى بالردة أذى يجب القتل، لم يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، وإذا تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقا. وبالجملة، فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان، فقد دلت السنة المفسرة للكتاب أنه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه. وقال رحمه الله أيضا: ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين، إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا، بل يقتل إذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل، أو يعاقب بما دونه إن لم يكن كذلك، كما دل عليه قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية. وكما دلت عليه سنته في قصة ابن أبي سرح وابن زنيم، وفي قصة ابن خطل، وقصة مقيص بن صبابة، وقصة العرنيين وغيرهم، وكما دلت عليه الأصول المقررة، فإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنا أو غير ذلك ثم رجع إلى الإسلام أخذت منه الحدود، وكذلك لو اقترن بنقض عهده الإضرار بالمسلمين من قطع طريق أو قتل مسلم أو زنا بمسلمة فإن الحدود تستوفى منه بعد الإسلام. وقال كذلك: فالمرتد كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه، وإذا كان كذلك فليس كل من وقع عليه اسم المرتد يحقن دمه بالإسلام، فإن ذلك لم يثبت بلفظ علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما جاء عنه وعن أصحابه في ناس مخصوصين أنهم استتابوهم أو أمروا باستتابتهم، ثم إنهم أمروا بقتل الساب وقتلوه من غير استتابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل العرنيين من غير استتابة، وأنه أهدر دم ابن خطل ومقيس بن صبابة وابن أبي سرح من غير استتابة، فقتل منهم اثنان، وأراد من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائبا. فهذه سنة رسول الله وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة، تبين لك أن من المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، ومنهم من يستتاب وتقبل توبته. فمن لم يوجد منه إلا مجرد تبديل الدين وتركه وهو مظهر لذلك، فإذا تاب قبلت توبته كالحارث بن سويد وأصحابه والذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه. ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم من قتل مسلم وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك وهو في دار الإسلام غير ممتنع بفئة، فإنه إذا أسلم يؤخذ بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع قبول إسلامه. وقال رحمه الله أيضا: وأما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة، وكذلك العرنيون، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله، وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين، فلذلك لم يستتابوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.